يحس. النبات اللي بيحس ده بنشوفه ساعة ما تيجي تزرع مثلا شجرة في ظل، وبعدين تكون فيه خرق كده فيه نور، يقوم النبات بطبيعة تكوينه، مش انت اللي توديه، بطبيعة تكوينه بعد ما كان ماشي كده يروح ايه ماشي للنور، كأن في نوع من الإحساس. طب افرض انك سديت الخرق دي وجبت خرق تاني الناحية التانية، فالتبي تلاقي بعد ما راح كده يبتدي يعمل ايه يعوج كده، الله اكن ده. وبعدين يوجد نبات بمجرد ما تلمسه يدبت، بمجرد ما تلمسه. تسمعوا انتوا عن الست المستحية اهدية، خدت حس، تبقى واخدة اعلى مرتبة في مين؟ اعلى مرتبة في النبات، وهي اول مرتبة في الحيوان. يجي الحيوان يبتدي، انما هل الست المسيحية ترتقي الى حيوان ولا هتفضل في حلقته؟ تفضل في حلقته. نيجي بقى للحيوان، يقعد الحيوانات ايه ترتقي. في حيوانات تستأنس وحيوانات ما تستأنسش، تبقى متوحشة، ودي ربنا عاملها لحكمة يخليك تستأنس الجمل ولا تقدرش تستأنس الثعبان. لا، ولا تقدرش تستأنس مش الثعبان، البرغوت. كأن الله يريد بذلك أن يعلمنا أننا لم نستأنس الأشياء بقدرتنا وبذكائنا، إنما هو الذي جعلك تأنس بها. وإلا إن كنت أنست الجمل وخلت البت الصغيرة تقوده كده وتنكخه وتحمله وتمشيه، طب شوف البرغوت بقى اللي يقعد ملضيك طول الليل وأنا مش عارف تمشيه. الله، إذن دي تدينا حكمة أن الله إيه؟ ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت إيه؟ فهم لها مالك شيء، وذللناها لهم. أما كناش نذللها ما تذللش. يوم ربنا يسلط الضعيف ما تقدرش تذلله، عشان تعرف ان المذلل مين؟ الله. مش انت، الله هو المذلل. على الأول ساعة ما تيجي للحيوانات، منها مستأنس ومنها غبي. المستأنس فيه نوعين، فيه نوع تعوده على بعض الأشياء يعتادها ويعملها، زي القرد يعجن عجين الصبية، عجين العجوزة، نما مش نومة العازب، اعمل مش عارف ايه، اتعلم ايه نقوله صحيح بتعلم. يبقى فيه قابلية الايه التقليد، يعني اكنه برضو بيفهم شوية. اهو ده اعلى مرتبة في مين؟ في الحيوان. بس وقف عندها ليه؟ بدليل انك وان علمت قردا كل شيء ويعمل الاشياء كده ويضحك الناس، لا يستطيع القرد ان يعلمها لبني جنسه. تقف عنده بس، هي دي كده اللي تعلم يعمل بس خلاص. الاسد اللي بيعلمه يعمل مش عارف ايه، والضبع والسرك اللي بيعملوه ده، تقدر انت بقى ده يعلمه لابنه؟ ممكنش. يبقى دليل على انها حلقه وايه. يبقى اذا الوجود بحلقاته الاربع، جمادا ونباتا وحيوانا وانسانا، هو في نفس الجنس ارتقاءات، انما ما يرتقيش الى الجنس اللي ايه، لا لمن، وليقف عند هذا. وتلك هي الشبهه التي أصابت بعض المفكرين في أن يظنوا أن أصل الإنسان قرد. ليه؟ لأن حلقات مسلمة لبعضها، أدنى مرتبة في الأعلى هي أعلى مرتبة في الإيه؟ في الأدنى. نقول له لا، دي وقفت عند كده. واللي يهدم النظرية بتاعتك دي من أولها كده، أولا إن أردتها دينيا فالله يقول ما فيش جنس نشأ عن جنس، ومن كل شيء خلقنا زوجين. يبقى مخلوقة ابتداء من مين؟ من الله. الثاني العقلي، دليل العقلي اللي من مش متدين، نقول له الظروف التي أثرت في القرد الأول ليصير إنسانا، لماذا لم تؤثر في بقية القرود لتصير أناسي؟ وتنهدم النظرية من أولها إلى آخره، وهم نفسهم عمالين يهدموها إيه؟ يهدموها دلوقتي. يبقى إذن الجنس الذي يسير في ناموس تكوينه مؤدي مهمته عند الله ولا لا؟ انما ازاي يقول ان ربنا ان شر الدواب عند الله؟ ام قال لك اذا كنت حتاخد وظيفه الادنى تبقى شر من الدابة. ليه؟ لان الادنى مسخر بقانونه وبيعمل الاشياء بغرائزه مش بايه، مش بفكره. فكان فكر الاختيار بين البديلات غير موجود ايه، غير موجود فيه. لكن انت عندك العقل اللي بيختار بين الايه بديلات، فإن سلبته وسلبت القبول لما تسمعه من واحد، يبقى أنت شر الدواب ولا لا؟ كلمة شر وخير، من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يبقى الخير مقابله ايه؟ حين يقابل الخير الشر، يبقى المعنى واضح، ده خير ليه؟ لأنه نافع، وده شر لأنه نافع وحسن، وده ايه؟ ضار وقبيح. لكن كلمة خير بتيجي لتستعمل استعمالا آخر لا يقابله الشر، بل يقول لك خير يعني أحسن من الثاني، إنما الثاني برضو كده. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، إنما مؤمن ولا مش مؤمن؟ وفي كل خير. يبقى خير هنا فيه الارتقاءات، ده خير من هذا، فإن رأيت من اعرف إن الاثنين خير، بس واحد زايد عن الايه؟ الثاني. وإن رأيت خير ومقابله شر يبقى اعرف إن دي من التقسيم الأول. ففي دي الوصف فقط، ودي الوصف بالزيادة اللي يسموه أفعل الايه؟ أفعل الايه؟ التفضيل. نشر الدواب عند الله الصم البكم، صم لأنه وسيلة الهداية والسماع، ما فيش خلاص كده. الصم البكم ما ينطقوش كلمة الهدى، الذين لا يعقلون أن يرتبون المقدمات ويأخذوا منها نتائج ويأخذوا البديلات، ما عندهمش كده. ولذلك احنا قلنا الحيوان اللي هو أرقى الأجناس ما عندوش بديلات، عنده شيء واحد يعمله وانت انتهي المسألة، إنما انت عندك بديلات. تعال انت عكس قطة، ماذا يكون رد القطة؟ تهبشك، إلا إن كنت أنت مؤنسه وفاهم إنك أنت ضربها ليد وعابة، تقوم تيجي في ريحك وتضحك وتحبك. إنما تعالى أذيها أنت كده تعمل إيه؟ تخربشك على طول. لكن المؤمن العاقل المكلف غير كده، واحد يأذي واحد يصح يعاقبه بما مثل ما عوقب، مش كده؟ ويصح يعمل إيه؟ يعفى عنه، صح يجزم غيظ، يصح يقول له يا شيخ تعالى انت تعلم مني ليه، ويحسن اليه. الله الله الله، كاظمين الغيظ والعافين عن الناس. والله يبقى انت عندك بديلات كتير، انما الحيوان ما عندوش بدائل، هي حاجه بس. ولذلك احنا ضربنا مثلا، قلنا لو انك علفت حيوانك الى ان اكل فشبع، ثم جئت له بشيء زائد من اشهى طعام عنده، لا ياكل، ما عنده. انما انت بتاكل ولا ما تاكلش، أرها الألوان تريك الأركان، لا طب شوف دي، طب دوق دي، طب يعمل دي بيعملها ولا لا. وقلنا لكم زمان خدوا المثل اهو، الفلاحين لما يكون في عندنا الجدول ومعنا الحمار وعايزينه يعدي، الحمار ماذا يصنع؟ الحمار اللي احنا بنجببه الايه؟ البلادة والبلاء يوم الحمار بس يبص لله بس، وبعد ذلك يروح عامل كده، تمنح ما يرضاش يعدي، لأنه هو قصها بنظره وقذأ بالنظر بالنسبة لقوته وخطره، لا أهم بجيش يا رب. طب أسهب إيه؟ إزاي؟ إن كانت دخلة في قوته يروح إيه؟ معنى، وإن مش دخلة في قوته إن جبت ناس وبيزقوه كده يحصلت ولا يرضعش. طب الإنسان يقول له دي واسعة على خطوتك، يقول لك لا أنا شب ونط وسبق لها ومش عارف، بعدين روح مغرس. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. طب إذن ربنا ما علم أن ما فيهمش خير فما أسمعهمش، يبقوا ما سمعوش. السماع الاستجابة، سماع إيه؟ الاستجابة. لو علم الله فيهم خيرا ليه؟ لو لأسمعهم. يبقى أكن عدم إسماع الله لهم في الاستجابة جاي من الله ابتداء، ولا لأنهم لم يوجد فيهم خير ولو خير الإيمان الأول بالرسول؟ يبقى منهم ولا مش منهم؟ يبقى منهم. ما تقولش بقى أنها جاء افتياس من الله كده، جاء في جماعة وقال لهم أنتم تسمعوش، نقول له لا، ده هو قال لو علم الله فيهم خيرا، يبقى مدام ما فيهمش خير يبقى بدأت من مين؟ من منطقتهم هم، ولما بدأت من منطقتهم هم يبقى الله لا يهدي القوم الكافرين، الله لا يهدي القوم الفاسقين، الله لا يهدي القوم الظالمين. يبقوا هم سبقوا بإيه؟ بالفسق فلم يهده، وسبقوا بالظلم فلم يهدهم، وسبقوا بالكفر فلم يهدهم، فكأنها إيه؟

ما بجدش الفرد ده واصلحه على الفرد ده والفرد ده واصلحه، بل بركز الطائفة في رؤسائها والطائفة في رؤسائها وقلب بين ايه طائفتين. يبقى شوف مسلم وجم وبعدين جاب ايه، جاب مسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أولا فيه نداء، والنداء يقتضي أن المنادى حي، لأن وما أنت بمسمع من في القبور، بيناديكم يبقوا أحياء ولا مش أحياء؟ فكيف يقول لمن يخاطبهم لأنهم أحياء إذا دعاكم لما يحييكم؟ طب هم أحياء، هم أحياء قبل أن يدعوه، بقى هو داعيهم لما يحييهم، ده هم هم نفسهم أحياء. نقول له أهي دي الوقفة بقى، ما هي الحياة أولا؟ ما هي الحياة؟ الحياة تأخذ مظهرين، مظهر الحس والحركة، ودي حين توجد الروح في المادة فتتكون، تبقى دي حياة أولى. المؤمن والكافر سواء إيه فيها الحياة دي ثمرتها إيه؟ مش إن أنا انتفع كده بالحياة وابقى سعيد فيها وابقى كويس ومش عرقات له؟ طب فإذا كنت حعيش الحياة دي منغص، وده يقتلني وده يحاربني وده يزمني وده يشتمني وده يحسدني وده يختلط وده يهمش فيه، تبقى حياة دي يبقى الحياة الحقيقية يعني إيه؟ اللي يجي فيها الحس والحركة بحركة مسعدة للفرد وللجميع. علشان ايه؟ علشان تتوفر الطاقات في زيادة الاصلاح في الامر النافع. انما اذا تبددت الطاقات اللي هي الحس والحركة والمش عارف ايه في اننا نعاند بعضنا، يبقى متاعب ولا مش متاعب؟ تبقى ما الحياة ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها خير. تبقى اذا الحياة التي تطلب من الله لخلق الله، ده جعله الارض خليفة، خليفة عشان ايه؟ عشان تصلح فيها، ما تفسدش الصالح بل تزيد الصالح ايه؟ تزيد الصالح صلاح. ولا تتعاندش مع مين؟ لان انت خليفة وده خليفة وده خليفة وده خليفة وده خليفة، ما دمنا كلنا خلفاء لله هنتعارف على ايه؟ ده انت مش خليفة الواحد وانا خليفة الواحد وده خليفة للتاني، كلنا خلفاء لمين؟ يبقى الحياة المطلوبة الحياة دي بقى الحياة التي تتساند فيها الحركات ولا تتعاند، تتساند فيها الحركات ولا عايزين نفحت بئر عشان نجتمع فيه بيت الميه، فواحد بيفحت البئر وبعدين التاني جيت لا بيفحت ان كان معاه فاس فحت وياه، وان ما كانش معاه فاس خد المقطف وشال التراب هو وعمل، ولا بعمل بضوافره كده، يبقى تعاونوا على البئر ولا ما تعاونوش على البئر؟ طب ان كان ده بده يريد ان يحفر البئر وبعدين يجي واحد يروح جايب شويه التراب عاططهم في الارض، يبقى حركه متعانده ولا لا؟ إن جاءت الحركة المتعاندة أيبقى خير للناس يعيشون فيه سعداء؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.